Yeah. الان ده يمكن امر المسلمين ومن يقولهم ان يوقف حياه كذا ويمكن ان يكون كذا وحياه كذا يبقى ان هو غنى من فن راجع لحتى يستنبه فيه بحيث هو يتاثر مع الله والكتاب ظهر ان ايه يحذرهم ويخوفهم من الحياه كذا كذا يبقى هنا ظاهر ما قال عمر مطلق. طيب لكن يجي واحد يقول للطلبه هو النبي خلق عمر سبحانه فلست مسلم ومسلم فيه جزاء من المؤمنين الذي هو اخطا التصرف وموضوع ان هو شهيرات كان ايه فهنا يعني تطويل النبي صلى الله عليه وسلم لما هو يخفى على الوضع صدق الواحد لكن قول عمر عن طريق الصادق المشاهد عيان البيان فلم يدعي عمر ابتعاد لنتائج تحليليه او ظنيه او شك لكن ادعى عمر هذا مضاف للواقع محيرة. أصل هو لو قال كافر يبقى الطريقة صعبة. طيب الزكاه دي من الكبائر. طب ما يتعدى على الاقل الكبيره بتاعته قال لا ما دام الزكاه في الكبيره من الكبائر ما ينفعش يبقى هنا يتعدى ويرجع تاني للمنه يمكن ما يكونش تاني يبقى عشان كده بقى هو مفيش حاجه اسمها ايه موجوده بين ايه بين الفنزلتين وده كلام بعض ما هو كتير ما قرره مقرره في الأخرى حرم على سوء الدين حرم على سوء الدين لأن Thank you. كل الشرط لي على الطاعة في جناب النفس والسيطرة كل شرط تمام؟ Thank you. انت ما يعني ما لم تخلص ليه الى يوم يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تمام؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا للنبي في الحياة. فبعد النبي قل لأتباع النبي ولذلك ولتكن منكم أمة مأجل مجموعة أو فئة أو فرقة لا ولتكن منكم أمة إذا حين يطلب من الأمة أمة إذا كنت مطالبون ولا لا أكون مطالبون فقط أكثر نعم دولة بورما مثلا حضرتك اللي هو المهم لما كانوا بيقتلوا فيها وكده يعني انا حبيت Thank you.

هنا الشيء الجميل هاي المقارنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحده ونسوق المجرمين إلى جهنم مولى. إيه معنى الآية؟ يعني نحشر المتقين إلى الرحمن وحده، يعني إيه؟ يعني الناس اللي طيبة ذات إيه؟ ريحة طيبة، فتقتل أرواح المؤمنين. الرسول إيه؟ من يعيد عليه الناس؟ الرسول إيه؟ المؤمنين. فإذا قُفلت أرواح قاعد يا نفسي فهمت إيه؟ يا نفسي فبعد هنا قُفلت أرواح المؤمنين وقامت يا نفسي ثم هم عن ذلك ها؟ ونشوفوا في اللغة الفضيلة المؤمنين إذا جهنم وردة هنا ريح طيبة ليش طيبة وبعدين يعني يتوردون إلى الجنة في حق صفات الوقت مثل دائما يكون الوقت الوقت ذات عظيم ويصير التكريم تمام؟ لكن هنا قال لك منسوق المسلمين إلى جهنم هي إلى وين؟ إذا ما كنت تعرف فيعني المراد تقول تعالى المؤمنين أي بعد ومساعدة الرشة طيبة الرشة وهذا دليل التكريم لا طيب الباقيين هم ايه اللي هم على الحقيقة ان هيظهروا ونسوقهم من هنا الى هنا ما هو جماعة يا غير حشر المتقين إلى الرحمن وردة هو فسر في الريح الطيبة وهذا في فسر عبد الله بن عمر بن الخطاب فأعتقد أن هو هذا الريح الطيبة في هذا الطيبة في أجله لما رد إليه هم يخرجون بعد هذه الوفاة وبعد هذا الانتصار يخرجون بعد ذلك على حين الوفود إلى الجنة على حين الوفود إلى الجنة لكن المتفق عليه أن سيادة الحرب المؤمنين الريح الطيبة التي تؤدي إلى الجنة بعدها يخرجون على جهة التكريم والرحمة بعد كده هو بعد الريح الطيبة يأتي خط أرواح الشرار لكن لا يأتي خط أرواح بالريح الطيبة ولكن خط أرواح بعذاب شديد فليه ما نقول الريح يأتي أولا تمام في الخروج ايضا يخرجون اولا زي ما قلت انقاض الارواح ثانيا في فيها وتكريبها لمجرد التشهي واستدعائها وأن يؤمن بإمكانها ويعود بذلك من شرها شر بها فيها ما ظهر منها ما ظهر. فذلك هو أقل ما يقابل به أخبار الصحيح في كل أمر يجب هو. بل هذا هو الهدف الذي أسلمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا يبلغ أن من أخبار أمر الكتاب عن كتبهم حيث هذا عن تكذيب. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصحوا عن الكتاب ولا تكذبوه. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل في الآية رواه البخاري. فإذا كانت هذه هي معاملاتنا بالرواية الكافرة في الأمور المحتملة وخصوصا إذا كان الإهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يخرج من الله. لكن ان تجد تغير القران الكريم غير متوافق ليس مفرد، لكن كثير من الاستهزاء انه ليس كفرا، لكن اذا العلماء الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يوجب القتل، واختلفوا هل القتل اذا قتلوا كفرا ولا يقتلوا حتى لانه لا تنزل السبب فيه. لا يقتلهم زوجات ولا عائل ولا عدو عائل، اي لا يحصل فرق بهذه الفرق الجنان الواضحه، يحصل النصح عن اهلها لان تاكل بها لنفسه او يعطيها لمن لا يستحقها، بل نعطيه ما يجب علينا من الطاعه في غير معصيه الله، ونسال الله ما لنا عندهم من الرزق. وربما ربما ذلك ان قوله عليه كذب ولا يعد عائد بهذا لا حاجة اليها اذا جاءت وحفظ رحيم العظيم ان في هذا تجمع الناس عائد، الواقع ان هذا الصوت من البلاغه في مكان وقيع، فان اقتران الامور التي لا تفهمها وتوقف الامور الواضحه التي لا تفهم فيها وتفكيرها فيها الحكم مما يزيد الغبار شبه عنها ويخوف الداعي عليها انه فيه لا يمكن الجواب ذلك الا ان يشير وعد وعد العالم، وهذا واضح للناس فذاك تنقل وهذا لو دي منع الجهاد الجاهل لا يطيق، لو جاء منع الجهاد العادي من او خوفا منه او تقابلا منه معاد برضه الى طبعا.